بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبقي معنا شيء مما نتكلم فيه من مقدمات العلوم ونبذ عنها، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتكلم عن علم التفسير وأصوله. ومعلوم كما سبق أن شرف العلم يعرف بشرف المعلوم، وهذا العلم يعنى بكتاب الله عز وجل الذي هو كلامه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر ما نزل من عند الله على نبي من أنبيائه، إذ لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد القرآن. أنزله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وأنزله الله عز وجل هداية للتي هي أقوم، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، فليس فيه ريب أو شك، وهو هدى للمتقين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. سماه الله عز وجل نورا، وسماه الله عز وجل روحا. ولك أن تقف فقط عند هذين الوصفين: كون القرآن بمثابة الروح للجسد، الروح إذا فارقت الجسد مات وصار جثة هامدة لا قيمة لها، ولا يحرص الناس على بقائها، بل لو بقيت لتعفنت وآذتهم، فإكرام هذه الجثة بدفنها. وجعل الله عز وجل القرآن بمثابة الروح الذي به الحياة السعيدة الآمنة من الضلال والشقاء والأحزان والمخاوف، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وجعله الله عز وجل بمثابة النور للعين الذي إذا فقدته لا ترى شيئا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا القرآن جعله الله شفاء من جميع الأدواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فجعله شفاء ورحمة لأهل الإيمان من الأدواء الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية. وهكذا جعله الله عز وجل صراطا مستقيما وحبلا متينا ونورا مبينا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا يبلى مع كثرة حفظه وتلاوته وترداده، بل لا يزداد قارئه وتاليه وحافظه به إلا خيرا ورفعة. ومعلموه هم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما في البخاري عن عثمان رضي الله عنه. وفضائل القرآن كثيرة وكثيرة جدا، وقد ألف في ذلك العلماء مؤلفات في فضائل القرآن. ألف في فضائل القرآن الحافظ ابن كثير، وألف في فضائل القرآن القرطبي، وألف الأصبهاني وغيرهم، وألف في آدابه وآداب حملته الإمام النووي رحمه الله ذلك الكتاب العظيم التبيان في آداب حملة القرآن. والعلماء يتكلمون في فضائل القرآن وما ورد في ذلك، سواء ما ورد في ذلك من النصوص، من نصوص القرآن نفسه، أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة، أو ما جاء على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، كلهم يتكلم عن هذا الفضل العظيم. ولقد ترك علماء التفسير رحمهم الله تعالى ثروة علمية ضخمة أبانت عن جهود أمة خدمت كتاب ربها وعنيت به عناية فائقة لم يسبقها في ذلك أمة، حفظا وضبطا وتفسيرا واستنباطا للأحكام في كل الأبواب، لتكون هذه الأمة كما أراد لها الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحظي القرآن الكريم بعناية عظيمة من أئمة الإسلام وأعلامه العظام البررة الذين استخرجوا كنوزه وبينوا أحكامه وهداياته بالصورة اللائقة به، لتكون في متناول المسلم الذي يحب كتاب الله ويحب تلاوته وفهمه والعمل به امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. فهو كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب مبارك كثير خيره لمن تلاه، لمن حفظه، لمن تدبره، لمن عمل به، لمن دعا إليه، لمن حكم به، لمن تحاكم إليه، فإنه حجة الله عز وجل على الخلق عربهم وعجمهم. لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ. وذلك لما يحوي هذا القرآن من خيري الدنيا والآخرة، فهو يهدي التي هي أقوم. وللعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا حول هذه الآية من سورة الإسراء في أضواء البيان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فبين أنه يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات، في باب العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، في باب السياسة والاقتصاد والاجتماع، وفي جميع أنواع العلوم، وفي جميع أنواع العلوم. إن العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن تأخروا في الكتابة عما كتبه علماء الأصول وعلماء الحديث، فقد جاء التدوين في علوم القرآن متأخرا كثيرا عما دونه علماء الحديث والأصول في علوم الحديث وأصول الفقه، وذلك لأن كثيرا من المباحث التي ذكرها، بل أكثر المباحث التي ذكرها علماء علوم القرآن الذين ألفوا في علوم القرآن وأصول التفسير، جل تلك المباحث موجودة في كتب الأصول وكتب علوم الحديث وكتب البلاغة والمعاني والبيان، فإنهم جمعوا تلك القواعد والأصول من تلك الكتب وزادوا عليها ما زادوا مما يحتاج إليه، حتى إن السيوطي رحمه الله تعالى وهو الذي كتب ما كتب في هذا الباب، فقد كتب التحبير في علم التفسير وهو كتاب عظيم جدا في علوم القرآن، ذكر فيه أكثر من 100 نوع من علوم القرآن، ثم ذكر كتابا آخر أو ألف كتابا آخر وهو الإتقان في علوم القرآن، وجمع فيه بعض الأنواع بعضها إلى بعض، فصار 80 نوعا فقط، ووقف عند أن ألف الكتاب الثاني على مصادر لم يكن قد وقف عليها عند أن ألف الكتاب الأول. وفي النقاية جعل أو تكلم على أصول التفسير وذكر فقط من تلك العلوم 55 نوعا، وهي التي نظمها العلامة عبد العزيز الزمزمي في منظومته الشهيرة في أصول التفسير، منظومة الزمزمي، هو نظم النقاية للسيوطي الكتاب الثالث الأخصر، لأن السيوطي في النقاية ذكر 14 علما من علوم الشريعة في العقيدة والأصول والتفسير ومصطلح الحديث واللغة والبلاغة حتى الطب والتشريح حتى الطب والتشريح، فذكر من جملتها أصول التفسير، وجعل تلك النبذة أو الكتاب الذي هو بمثابة المتن المختصر للمبتدئين في هذا في النقاية، فجاء الزمزمي رحمه الله تعالى ونظمها بالمنظومة الشهيرة منظومة الزمزمي، ونظم فيها ما ذكره السيوطي في النقاية. وكان السيوطي رحمه الله تعالى قد ذكر قبل ذلك أن أول من صنف في علوم القرآن هو جلال الدين البلقيني المتوفى 24 و800، إلا أن الناظر في كتب هذا الباب يجد أن البلقيني قد سبق، ولعل السيوطي رحمه الله لم يكن قد وقف على تلك الكتب التي ألفت قبل البلقيني، وإلا قد ألف ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو المتوفى 97 و500 قبل البلقيني بكثير 100 سنين، وهكذا أيضا الطوفي والزركشي، فالزركشي له كتاب عظيم من أجود وأحسن الكتب في هذا الباب، البرهان في علوم القرآن في 4 مجلدات، كتاب عظيم مفيد في هذا الباب. واعتنى العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الكتب بأنواع من علوم القرآن، فتكلموا على القرآن وعلومه، تكلموا على أسباب النزول الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، المجمل والمبين، تكلموا على المحكم والمتشابه، تكلموا على أن القرآن منه ما هو ابتدائي باعتبار نزوله، ومنه ما هو سببي، وما كان ابتدائيا فهو الأكثر مما كان له سبب من أسباب النزول، وأن القرآن منه ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة، ويعبرون عن هذا بالمكي والمدني، وإن كانوا قد اصطلحوا على أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة، فجعلوا المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، وذكروا ما نزل من القرآن الصيفي والشتوي، أي ما نزل في الصيف ما نزل في الشتاء والليل والنهار، وما نزل في السفر ما نزل في الحضر، ولم يذكروا الربيع والخريف، قيل لأنهما تبع أو لأنهم اقتصروا على ما ورد وما سمي في هذا الباب، ويذكرون أمثلة لهذا كله، يذكرون أمثلة لهذا كله. وإن كان الأهم معرفة ما كان نزوله ابتداء وما كان لسبب وما كان مكيا ومدنيا، فمعرفته أعظم وأهم من معرفة ما كان صيفيا أو ما كان شتويا، لأن هذا إنما يحتاج إليه في معرفة أن هذا نزل في الصيف أو في الشتاء، ومن باب أن هذا من العلوم التي ذكرها العلماء وذكرت أيضا في الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا يكفيك آية الصيف؟ فالعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مباحث كثيرة في علوم القرآن، هذه الكتب من أعظمها في هذا الباب في أصول التفسير، وهنا كتب مختصرة في هذا الباب، منها كتاب أصول التفسير للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، كتاب عظيم جدا وهو مختصر ومدخل ومقدمة عظيمة ومهم جدا في هذا الباب، الطالب المبتدئ يدرس هذا الكتاب. وهنا كتب أخرى للعلماء مختصرة، والكتب المطولة التي هي أوسع وأطول، مثل الكتب المذكورة آنفا المذكورة آنفا. وإن كان بعض العلماء قد أفرد بعض الأنواع بالتصنيف، فصنفوا في المحكم المتشابه، صنفوا فيما ظاهره التعارض من القرآن، مثل كتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. وهكذا أيضا أفردوا الناسخ والمنسوخ بالتصنيف، وأفردوا أسباب النزول بالتصنيف، ومن أقدمها كتاب الواحدي، أسباب النزول الواحدي، وإن كان جمع بين الصحيح والضعيف بل والموضوع، وكتب العلماء في هذا. ومن آخر ما كتب في أسباب النزول كتاب شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى: الصحيح المسند من أسباب النزول. فاعتنى بما صح، اعتنى بما صح وترك الضعيف والمردود. وعناية العلماء بهذا الأمر مهمة، وكما سبق تأخر التدوين في باب علوم القرآن عن علم أصول الفقه وعلم الحديث، وذلك لأن كثيرا من تلك المباحث أو أكثر تلك المباحث والعلوم كانت موجودة في علم الأصول وعلوم الحديث وعلم البلاغة والبيان والبديع، فجمعها بعد ذلك من جمع من أهل العلم، كما سبقت الإشارة إلى هذا. ومعلوم أن التفسير لكلام الله عز وجل العناية به قديمة، والتفسير معناه في اللغة الإظهار والكشف والبيان، وأما في الاصطلاح فهو بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. وللعلماء في هذا تعريفات، بعضها عليها مآخذ وبعضها دون ذلك. ومن أحسن ما قيل ما عرفه الزركشي في الإتقان بقوله: هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستخراج أحكامه وحكمه. وقبل الكلام على ما يتعلق بالتفسير، العلماء يتكلمون على سبب النزول، أسباب النزول، بل يذكر بعض العلماء كالإمام الحاكم أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، تفسير الصحابي في حكم المرفوع، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. فالتفسير للقرآن أنواع: تفسير للقرآن بالقرآن، تفسير للقرآن بالقرآن، كما قال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. وقال: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وآيات كثيرة في هذا الباب. وهناك من العلماء من اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، هو يأتي بآية في سورة كذا ويفسرها بآية من سورة كذا وكذا، وهذا يعده جمع من أهل العلم باب التفسير بالرأي. يعني هذا رأي الصحابي أن هذه الآية معناها في هذه الآية، وهو نوع من أنواع الاجتهاد، نوع من أنواع الاجتهاد. ولا شك أن الصحابة منزلتهم وفهمهم ودينهم وعلمهم وشهودهم للتنزيل وما عندهم من العلم والإيمان لا شك أنه مقدم على غيرهم. فعلى كل حال، إما تفسير القرآن بالقرآن النوع الأول، ثاني تفسير القرآن بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن لأصحابه آية آية، وإنما فسر لهم بعض ما أشكل عليهم، أو أنه ذكر بعض الأشياء ثم بين مدلولها، مثل قوله في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهكذا مواضع أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بها العلماء وبينوها، ومواضع أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، مثل ما جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، لما أنزل الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فخافوا، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا أيضا أسئلة وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن ببيان تلك الأشياء، وإن كان بعضهم يعد هذا في باب آخر. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض الأشياء ابتداء، بيّنها للصحابة رضي الله عنهم ابتداء، ومنها ما أزال فيها إشكالا عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنها ما أجاب عن بعض أسئلتهم في هذا الباب. وهكذا أيضا ما يتعلق بتفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فما كان، لأن بعض العلماء كما سبقت الإشارة كالإمام الحاكم يقول إن تفسير الصحابي من قبيل المرفوع، يعني مثل الحديث المرفوع له حكم الرفع. والمحققون من أهل العلم لم يرتضوا ذلك، وإنما قالوا يكون في حكم المرفوع ما كان بيانا لسبب النزول. إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا وكذا فهذا يكون له حكم الرفع. أمر آخر، إذا قال الصحابي أو إذا فسر الصحابي شيئا من القرآن مما لا مجال فيه للرأي ولم يكن معروفا عن بالأخذ عن بني إسرائيل، فقالوا أيضا هذا النوع الثاني مما له حكم الرفع. شيء ثالث قالوا هو في قوة المرفوع، إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تفسير آية بشيء معين، والعلماء لهم عناية بإجماعات المفسرين من الصحابة ومن جاء بعدهم، وهذا من الأشياء المهمة ومن خدمة كتاب الله عز وجل. فقالوا هذه الثلاثة، إذا قال الصحابي سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا وصح الإسناد إليه، قالوا فهذا له حكم الرفع. وإذا قال في تفسير آية بشيء مما لا مجال فيه للعقل ولم يكن معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، قالوا هذا له حكم الرفع. وإذا أجمع الصحابة على أن تفسير الآية الفلانية بالشيء الفلاني فهذا في قوة المرفوع. هذا في قوة المرفوع. فإذا فسر الصحابي الآية بأن هذه الآية معناها كذا أو أن الآية الفلانية تفسرها، فهذا يجعلونه من قبيل التفسير بالرأي، إلا أنه الممدوح ليس من قبيل التفسير بالرأي المذموم مثل تفسيرات أهل البدع والأهواء من المعطلة والممثلة والصوفية والخوارج ومن جرى مجراهم، حتى يأتي الصوفية ويستدلون للرقص في الموالد وغيرها والجري ونحوه بقول الله عز وجل اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. سبحان الله، أين الآية وفيمن نزلت وما مدلولها وكيف جعلوها أن معناها الرقص الذي هم عليه؟ والآية الله تعالى يخاطب نبيه وأيوب لما دعا الله عز وجل وقد طال مرضه، فقال الله عز وجل اركض برجلك حركها، هذا مغتسل بارد وشراب. أنبع الله له بسبب تحريك رجله ماء يغتسل منه ويشرب، فأخذوا الآية وقالوا اركض برجلك يعني ارقص. طيب، هل فهمها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وفعل هذا الذي تفعلونه؟ حاشا وكلا. هل فعل الصحابة ذلك وفهموه؟ هل فهم هذا التابعون أئمة التفسير؟ الجواب لا. فهذا من الرأي المذموم الباطل، من الرأي المذموم الباطل. فعلى كل حال العلماء يقولون إن تفسير القرآن بأقوال الصحابة معتبر ومقدم على غيره لأسباب، منها أنهم شهدوا التنزيل، ولأنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن الكريم، الثالث لسلامة قصدهم وحسن فهمهم لكلام الله عز وجل. وهكذا أيضا تفسير القرآن بأقوال التابعين رضي الله عنهم، فإذا أجمعوا كان إجماعهم حجة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أجمعوا على أن معنى الآية الفلانية كذا وكذا كان إجماعهم حجة، كان إجماعهم حجة. فيفسر القرآن أيضا بأقوال التابعين. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأصول التي يدور عليها تفسير القرآن ثلاثة، كما في كتابه التبيان في أقسام القرآن، ليس الأقسام يعني جمع قسم وإنما جمع قسم الأقسام عن الأيمان الواردة في القرآن، تبيان في أقسام، في بيان أقسام القرآن، الأيمان الواردة في القرآن. ذكر في هذا الكتاب رحمه الله تعالى أن تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول. الأول تفسير على اللفظ الذي ينحو إليه المتأخرون، قال هذا الذي ينحو إليه ويميل إليه ويذهب إليه المتأخرون. الثاني تفسير على المعنى، قال وهذا الذي ينحو إليه، وهذا الذي ينحو إليه أو يذكره السلف. الثالث تفسير على الإشارة والقياس، وهذا الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم من أهل الأهواء. وقد ذكر أن التفسير باعتبار معرفة الناس به على أربعة أقسام، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير وغيره، وذكره غيره. قال وجه الأول، وجه تعرفه العرب في كلامها. والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهله. والثالث تفسير يعلمه العلماء. والرابع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كما أنهم ذكروا أن التفسير باعتبار وصوله إلينا إما تفسير التفسير المأثور أو التفسير بالرأي. التفسير باعتبار وصوله إلينا على قسمين، إما تفسير المأثور أو ما كان بالرأي. وذكروا أن الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة عشرة، هؤلاء المشهورون كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. قال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن أكثرهم علي رضي الله عنه، لأن من قبله كانوا مشغولين بالخلافة والفتوحات بخلافه، فقد تفرغ وطال وتعمر أو بقي أكثر منهم وعاش بعدهم، وكان الناس يرجعون إليه فبث من الخير الكثير والعلم الغزير شيء كثير نفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. وهكذا أيضا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل. وهكذا أيضا عبد الله بن مسعود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. وهكذا أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ عليك القرآن. وهكذا أيضا زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العشرة ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أنهم من المكثرين في تفسير القرآن. وعلي له تلاميذ كثر، وهكذا ابن مسعود، وهكذا ابن عباس، وهكذا أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وغيرهم جاء عنه شيء من التفسير لكنه قليل بالنسبة لهؤلاء، كأبي هريرة وابن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. والعلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بتفسير القرآن، واختلفت طرقهم في ذلك، حتى ذكر بعض العلماء أن أقسام التفسير باعتبار أساليبه، باعتبار الأسلوب، أسلوب المفسر. قال: تفسير ينقسم إلى أربعة أقسام: تفسير القرآن باعتبار الأسلوب، باعتبار اختلاف أساليب المفسرين، ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول تفسير تحليلي، والثاني تفسير إجمالي، والثالث تفسير مقارن، والرابع تفسير موضوعي. والعلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بالقرآن الكريم عناية عظيمة فائقة، حتى عدوا حروفه وآياته. فالقرآن كما هو معلوم كم أجزاء؟ 30 جزءا. وكم سور؟ 114 سورة، 14 سورة. وكم آيات القرآن؟ كم آيات القرآن؟ آيات القرآن 7000، والحروف قالوا أكثر من 300,000. ولذلك إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، فبعض العلماء يقولون من قرأ القرآن ختمة واحدة، من قرأ القرآن ختمة واحدة فله 3,000,000 حسنة، 3,000,000 حسنة ختمة واحدة للقرآن، باعتبار أن القرآن 300,000 حرف والحسنة بعشر أمثالها، فيصير هذا المقدار، فيصير هذا المقدار. فالمهم أنهم قالوا القرآن على هذا العدد، يعني 30 جزءا، 114 سورة، 70,000 كلمة، 70,000 كلمة، 70,000 كلمة. أنا قلت آية، 70,000 كلمة، وأكثر من 300,000 حرف، وأكثر من 300,000 حرف. فاعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذا عناية بالغة فائقة، وفصلوا ذلك تفصيلا عظيما بديعا. هناك تفاسير اختلفت باختلاف مشارب أصحابها، تجد فيها الاعتزال التصوف، تجد فيها التمشعر التأويل، وهذا حال كثير من كتب التفسير مع الأسف. فهناك تفسير يجد الإنسان فيها الاعتزال، مثل تفسير الكشاف للزمخشري، و يجد الإنسان ذلك في تفسير البيضاوي، وهناك تفاسير فيها تمشعر كثير. ومن أردأ التفاسير تفسير الرازي المسمى بمفاتيح الغيب، فيه اعتزال وعلم الكلام والتأويل الذي هو التحريف لنصوص الصفات والتهجم على علماء الحديث، حتى إنه قال فيه: إن كتاب التوحيد لابن خزيمة ليس كتاب التوحيد، وإنما هو كتاب الشرك، وإنما هو كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه يثبت لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يجد الإنسان تأويلات في كثير من كتب التفسير، مثل البحر المحيط لأبي حيان، تفسير القرطبي فيه تأويل كثير، وهكذا أيضا فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فيه تأويل للصفات، وإن كان الإمام الشوكاني قد رجع في آخر عمره إلى مذهب السلف كما في كتابه التحف. في مذاهب السلف وكتب أخرى، لكن في هذا الكتاب تأويلات للصفات كما هي أيضا في نيل الأوطار، كما هي أيضا في نيل الأوطار. من أحسن التفاسير التي أصحابها يسيرون على الجادة ويقرأ الإنسان وهو مطمئن تفسير ابن جرير الطبري، وهو من أقدمها وأحسنها وأوسعها، يعتني بتفسير القرآن بالقرآن، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين عناية عظيمة. وهكذا أيضا تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا ما جمع من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا أيضا تفسير السمعاني، وهكذا أيضا تفسير العلامة الشنقيطي أضواء البيان، وهكذا أيضا تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى تيسير الكريم المنان، فإنه تفسير عظيم كتبه بلغة العصر، يناسب العالم والمتعلم والتاجر والحاكم وجميع المستويات، وفيه من العلم الخير الكثير. وهكذا أيضا تفسير الحافظ ابن كثير قبل ذلك، قبل السعدي والشنقيطي، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى من أحسن التفاسير من حيث سلامة المعتقد، من حيث سلامة المعتقد. فهذه كتب عظيمة مهمة مأمونة عند أن يحتاج طالب العلم إلى أن يعرف معنى آية فيرجع إلى هذه الكتب لئلا يقع في حبائل أهل البدع والأهواء، فيقع في شيء من التأويل للصفات أو ينقل شيئا فيقع في قلبه وهو لا يشعر. لكن الطالب العلم المتمكن يستفيد من كتب العلماء وإن كان عندهم زلات. فتفسير القرطبي تفسير عظيم كبير اعتنى فيه كثيرا بأحكام القرآن الكريم، وهناك كتب تعتني عناية عظيمة بأحكام القرآن، يعني تعتني بآيات الأحكام. وقد اعتنى بهذا الحنفية والمالكية والشافعية، وعناية الحنابلة بهذا المتقدمون يعني شبه معدومة في هذا الباب، لا تذكر مع عناية وشهرة كتب الشافعية والحنفية والمالكية في هذا الباب في آيات الأحكام وأحكام القرآن. هناك بعض التفاسير المتأخرة الذي يروج لها ما يروج، مثل ضلال القرآن لسيد قطب، يروج له الحركيون والحزبيون والخوارج، بل حتى له رواج عند الروافض، لأنه يوافق ما يوافق من فيه ما يوافق من عقائدهم. وفيه في هذا التفسير وحدة الوجود، فيه التعطيل لصفات الله عز وجل، فيه التكفير للمسلمين، فيه الانحراف بدعوة الأنبياء، وأن الخلاف كان بينهم وبين أقوامهم في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية، كما في تفسيره لسورة هود، وهكذا أيضا مواضع أخرى. فجعل جل ما في هذا التفسير عبارة عن الوصول للسلطة والكلام على الحاكمية، وغلا في هذا غلوا عظيما. والرجل ليس من العلماء باعترافه، هو كان اشتراكيا من قبل، درس في أمريكا ثم بعد ذلك سجن، وتصدى لتفسير القرآن العظيم، وليس هو من أهل العلم، ليس هو من علماء المعروفين بالعلم، وهذا التفسير مليء بالأباطيل، ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه طالب العلم ولا إلى اقتنائه، ولا ينصح أحدا باقتنائه ولا بأخذه والمطالعة فيه لما فيه من الأباطيل ولما عليه طريقة سيد قطب من الفكر الثوري التكفيري الذي يكفر المجتمعات والمسلمين ويدعو إلى الخراب والتفجير والتدمير وسفك الدماء. فهو من هندس الثورات والاغتيالات تفجير الجسور والكباري وغيرها في كتبه، ومنها كتاب العدالة الاجتماعية وغيرها. وهو الذي وقع في نبي الله موسى وقال إنه رجل عصبي، وطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي غيره من الصحابة فمثل هذا الكتاب لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه والحمد لله أغنانا الله عز وجل بكتب أهل السنة الكتب العظيمة النافعة. وهكذا أيضا تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تفسير عظيم جدا ومفيد جدا، إلا أنه لم يكمله، يعني الموجود غير مكتمل، ولعله فسر الكل لكن فقدت بعض التسجيلات لبعض سور القرآن كما هو معلوم. في الذي يطالع هذا التفسير يجد النقص، صور بأكملها لم يتم الوقوف على تسجيلات ذلك التفسير، أو أن الشيخ لم يفسر تلك الصور، الله أعلم. لكن الموجود ناقص، مع أن الموجود فيه خير كثير وعلم غزير، تقرأ وأنت آمن مطمئن، كشأن سائر كتب أهل السنة والجماعة التي يقرأ فيها الإنسان وهو آمن مطمئن، لا يجرفه أهل الأهواء يمنة ولا يسرة. فعلى كل حال هناك من يقول لماذا كثير من العلماء لا يشتغل بتفسير القرآن؟ نجد أن هناك علوم كثيرة العلماء يتصدون لتدريسها، المصطلح، النحو، العقيدة والتوحيد، الفقه، مصطلح الحديث وغيرها من العلوم الشرعية، السيرة والتاريخ، لكن نجد أن دروس التفسير قليلة. أما إذا كان المقصود بالقراءة في الكتب، ومنها يعني بعض الناس أو كثير من الناس اليوم يقتصر على تفسير السعدي، فهذا موجود. لكن أن يأتي شخص إلى المصحف كما يأتي إلى كتاب الأربعين النووي عمدة الأحكام ويأتي يقرأ الآية ويفسر هو، هذا قليل. والعلماء فضلا عن غيرهم من طلابهم يهابون مثل هذا هيبة عظيمة، إجلالا لكتاب الله عز وجل، وخوفا من أن يقولوا على الله عز وجل بلا علم. لكن ينبغي أن يعتنى بتدريس الكتب التي ألفها العلماء في المختصرة في التفسير ونحو ذلك، فتقرأ على الناس وتجمع، يعني يقصد مثلا إلى بعض الصور ثم يجمع كلام المفسرين في ذلك ويؤتى بخلاصته وأهمه، وقال فلان في هذه الآية كذا وقال فلان كذا من علماء التفسير المتقدمين والمتأخرين ويؤتى بالخلاصة، فهذا أمر مقدور عليه وهذا أمر ميسور. بالنسبة لي أن يأتي شخص إلى الآية ويرتجل تفسيرها ويتكلم فيها، فهذا العلماء الراسخون يهابون مثل هذا فضلا عن غيرهم ولذلك كان هذا من أهم الأسباب التي قل بسببها وجود دروس في تفسير القرآن، أي مباشرة يأتي إلى الآيات ويفسر. يحتاج إلى عالم كبير بأمور كثيرة من اللغة والصرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والعام والخاص والمطلق والمقيد وما جاء في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعرف في الآية أو يقرأ في الآية 300 تفسير، فأين يستطيع الإنسان أن يجمع يجد الوقت لمثل هذا؟ لكن من تصدى لآية معينة أو موضوع معين وبحث فيه لابد أن يرجع إلى كلام أهل العلم ليخرج من ذلك بخلاصة، ليخرج من ذلك بخلاصة. طيب، هذا أهم ما يمكن أو ما يمكنني قوله وتيسيره وجمعه في هذا الموضوع العظيم الكبير المهم، الذي أرجو أن أكون قد سلطت الضوء على بعض ما يحتاج إليه طالب العلم في هذا العلم، في علم التفسير وعلوم القرآن، ليقرأ ويطالع وينظر في كلام أهل العلم، والحاجة ماسة إلى دراسة بعض كتب أصول التفسير ويتدرج الإنسان فيها ويستفيد منها فائدة كبيرة. طيب، الوقت جاء زيادة إلى هنا، جزاكم الله خيرا. المؤذن يؤذن.